الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الضمير. الموضوع الضمائر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. هذا الأول من المعارف بعد لفظ الثلاث. عرف المعارف لفظ الثلاث. والضمير هذا هو إيه؟ بعد لفظ الثلاث. ضمائر. عرف الضمائر. طب الضمائر يعني المعارف ستة. الضمائر. العجب المحلى بالأب، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، المضاف إلى واحد، هذا ستة. ولكن هذه المعارف أعرفها لفظ ثلاثة. اسمه وبعده هو الضمائر. فابن مالك هذا بعد الضمائر، بعد الضمائر العلم من المعارف، وبعد العلم أسماء الإشارة، وبعد أسماء الإشارة أسماء الموصولات، وبعد أسماء الموصولات المحلى بالأب. عفوت علي في أبي الله. هذه تبع هذه واضح. وبعدين المضاف إلى واحد منهم. وبين لنا أن الضمائر لا حظ لها في الأعراب، لأنها لا تقصر، لا تسمى، لا تسنى، ولا تسمع. واضح. فقال: وكل مضمر له البناء يجب. البناء يجب له. ثم بعد ذلك قال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. لأن المبني لا يتغير. كلمة هؤلاء طبعا دخل عليها ايش؟ عامل ونصب لا تتغير. يقول: جاء هؤلاء. جاء هؤلاء يسعى له. يا فعل الماضي أبدأ على الفتح. طيب. لا محل من الأعراب. ها. ها. ها. إيش على الفتح؟ التقية يا شيخ. نعم. أولاد. أولاي مبني هذا. إيش على الفتح؟ مبني على الضم. لا. مبني على الضم. كيف مبني على الضم؟ لا. لا. لا. لا تمرني. لا لا لا ما تمرني. إيش تقول؟ نعم. أولاي إيش على الفتح؟ مبني على السكون. نبنى على السكون ولا؟ أين السكون؟ صح الله. نبنى على الكسر. في محل؟ محل رفقاء. أيوة. ورأيت هذا الجاز. ها. هؤلاء؟ نعم. استشارة نبنى على الكسر لحد السكون به. طيب. ومرت بهؤلاء الرجال. استشارة نبنى على الكسر لحد السكون به. طيب أبي الجاز. الجاز بدل العصر. عصر حصيان. انا ما اختار هذا. انا اختار يسر البدري. وين تاقسم معرفون بالأجل بعد إشارتين فقل فيه بدري. احفظ هذا. هذا كافي يا شيخ؟ لا. هذا ما حفظته من افواه العلماء. نعم. ايش المانع من إلا في بعض المدارس يأتي تماما بعض في البيئة لكن يوافق المبدلين يقنح إن كنت ما تعرف يا سيدي. طيب هنا وافق يا شيخ. نعم عفوا. أصبح وأننا تاتقون معرفون بالأعداء المشاركين فقط فيه بجرد. هذا البيت ما تحقون له في البيت. الصبوح. واضح. ولكن إذا كان الإسلام جمعاً. هذا الرجل هؤلاء ليس معارف ولفظ ما جرك لفظ ما نصب لفظ ما جر من الضمائر كلفظ ما نصب لا يتغير. ولذلك الدليل على أن كل ضمير له الضمائر أن لفظ ما جر من الضمائر كلفظ ما نصب لا يتغير. يعني أكرمته هو هذا وهو يعني وإن تاتك مو معرف بالبعدان الشارك فقل فيه بدل هكذا فقل فيه البدل فيه بدل نعم شيخ واضح كتبته بعضهم يقول بعد إشارة تعصب أو بدل لا وما نقول هذا البيت اللي حضرته الآن وإن تاتك مو معرف بألف بعد إشارة فقل فيه بدل وهذا كمان يعني ما يمنع هذا ما من عادل يكون عفوه لأن كل بدل وصالح لبدلية لغير محويان ولا فعلها إلا في المتاع المعروف نعم هذا قلت له أكرمته وقلت له هذا لفظ قلت لفظ ما زور له ولفظ ما نصب أكرمته ولكن إنما هو المحل مختلف لأن محل أكرمته النفس ومحل قلت له الجهد واضع آخر وكذلك أكرمتك ومررت بك إيش الفرق بينهم فرق بينهم أكرمتك هذا محل نصب لا مبني على إيه في محل إيه ومررت بك محل الجر ما في فرق بينهما الا من جهه المحل واما اللفظ من جهه اللفظ طبعا واضح هذا معنى قلت بالمالك ولفظها جوله كلف بالمالك انت المضمرات كلها مبنيه لا لسه بالرفع والنصب بالرفع والنصب وجر لا خلع تعريف بناك إننا من الملح نا تميرنا من الضمائر في اللسان العربي صالحة للرفع وصالحة للنصب وصالحة للجر مثال الجر تعريف بناء تستعمل بها للجر بلفظ واحد وتستعمل للنصب بلفظ واحد مثل اعرف بنا فإننا لا هنا كيف في محل محل نصب لا ولما ولما لأن هو لا هذا الكلام ولما كان في محل نصب في إننا ولما هي محلها النصب ولما كان محلها النصب اه لا انا اريد ان تعرف لانها في محل نصب لانها يسمى ان فاننا يسموه ان منصوب بنا فإننا لنا المنح أعني لنا المنح لنا لنا المنح هذا في محل رفع يا شيخ ولما ها ولما لنا لرفع إلى الضمير ها لرفع إلى الضمير ليش تحتاج محل رفع لأنه في محل رفع ولما كان في محل رفع إنه فاعل فاعل ايش وقت لفظ لا هذا ليست الضمائر في العربية الضمائر في العربية ليس فيها مثل ولذلك خصه ابن مالك بهذا ما أن في الضمائر تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجر ليش خصنا من بين الضمائر بقوله بالرفع والنصب وجر الناقلة يعني بما فإننا من دون ليش خصنا بهذا مع أن في يعني في الضمائر ما ياتي للنصب وياتي للرفع وياتي يعني للجر ليش خصنا مسلم انت عرفت هذا العام الماضي هذي بسجود هذا موسى انت كما الا ان احمد الغامي بها ينبغي له ان ينفذ ليش يا احمد الغامي خص ابن مالي من بين الضمائر ما بقوله لا نفع المنفذ وجاد الناقل تعريف بنا فإننا لنا المنحلمة ما أنهم تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجر وكذلك يا من الضمائر تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجر ليش خصت بس ما هذا سؤال مر علينا ما تعرف هذا ما تقدر تجاوب على ها يا شيخ لا من هو هذا لا ما تقدر عليه ها احاول ما تقدر عليه لا هو يحاول يحاول ها هلا اجيب اي لان يا شيخ تشترك بين الفلوق والثلاثه والنصب والجر لا لا لا ها يعني لا تدخل في الثلاثه على قرار الرفع والنصب والجر لا ما هو الجواب لا ما هو الجواب ليس بذلك ليس الجواب هذا الجدود في كل واحد يقدر يجاوب عن يجيب عن هذا الجواب ليش ابن مالك خطانا بقوله بالرفع والنصب وجر الناقلة دون هم ودون يا ما أنهم تأتي للرب وتأتي للنص وتأتي للنص وكذلك يا عاد يمكن شفته انتهى في أنا عرفت أنك لأنك عندك كتاب فتحته الجواب هذا أجاب عنه من عقل هذا عندهم ولكن ما فهموه عندهم أجاب ابن عقيل من عقيل أجاب عن هذا على عادي على أجب له بما أجاب به ابن عقيل معناها واحد يا شيخ أه؟ لا معناها واحد رفع النصب والجر كذلك هم كذلك هم معناه واحد هم تكون متصل يا شيخ لا هم تكون معناها متصل معناها واحد لفظنا معك نحن والآن في اتصال شطة الضمائر ما هذا تلزم الاتصال وتلزم مع التقدم في الحالة الثلاثة في الأحوال الثلاثة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر بخلافهم هم ولو كانت بمعنى بمعنى واحد حالة الرفع منفصل حالة الرفع بدون منفصل مثل قوله تبارك وتعالى أو هم قائلون هم ضمير الفصل الآن يعني الرفع

بقوله وأبي ورضاه ظلوا فيما غاب ظلم. فاهم؟ ليس خطا بالذكر، مع أن في ضمائر تكون للرفع تكون للغيبة وتكون للمخاطر ليس خطا. لأن هذه تشترك يعني تشترك في الحالتين، الحالة قد تكون المخاطر قد تكون خاصة ابن مالك بها حافظة، لأن هذا محل الاتفاق. أمثلة هذا نحن ما دخلنا في الانشقاق. الضمائر في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. نحن في المتصل الانشقاق، المنفصل لسه اسم الثاني ماذا؟ واضح؟ ابن مالك هناك خط هذه الضمائر الثلاثة هذه، وعلي ملواه من ولوده غابا وغيره تخبر بالذكر، لأنها تلزم ثلاثة أشياء. قل هذا تلزم الاتقان، أليف والواو والنون، يعني تتبعوا لسان العرب ما تشوفون ما يخالف هذا. هذه الضمائر الثلاثة هذا تلزم الاتقان، لا تكون مفتر أليف والواو والنون والنسبة ما فهم؟ وتلزم البروز لا تستطيع. خذوا هذا. وتلزم الرفع هذه الأشياء الثلاثة تتبع لسان العرب ما تشوفون إلا زي ما قلت. فلذلك خصه ابن مالك بالذكر لهذا البيت، وقال وحليف ولباب منهم غدا وغدا وغدا وغدا. لا لا أليف لا يكون إلا ضميرا متصلا، لا يكون إلا باردا، لا يتسع، لا يكون إلا مرتفعا في محجرة. هذا عندكم غير ذلك أي الكفور. واضح؟ نعم. فقال ابن مالك فقام وعدم، قام لسان الرفع ولسان الاتصال، قاموا قمنا، النساء قمنا، واضع الماضي قمنا، هذا لا فرق بينهم وبين قمنا للأمر. إذا أمرت النساء بالقيام ماذا تقول؟ قمنا. ولكن لا يعرف هذا إلا في إيه؟ السياق، إلا في سياق الضلال. وأما الإعلان الداخلي قمنا على ميزان الصفر، أنت ما تعرف ماذا إيش؟ ما سمعت؟ قلنا ايش حذف منه؟ العين. ولما حذف؟ ها؟ ايش؟ قال لك كفاية. كفاية؟ لا ما هو كفاية. لا يكفي. الله هذا محمود هذا. ايه. لا انا ما شفتك من زمان، انا مريض من زمان بلد. ما اخبرتك ما دريت ما علمت الا اخيرا ان كل صلاتك تمام تمام. شوف فائدة واضح تقول ساكن اذا كلنا واو هذا ساكن واضح والميم هذا ساكن بضمير رفع المتصل وهو نون النسوة، ولذلك حذفت الباب التقاء الساكنين. وين ساكنين؟ ما الميم الذي سكنت لأجل الضمير، والباب كمان ساكن وحذفت الباب. أو السكون للبناء هي أقل. أو السكون للبناء السكون. نعم

ما ضمائر النصر ولا ضمائر المنزل أتت. وكذلك الاستثار كمان مختصر كمان بالاستثار ضمائر المنفصل لا تستثار لا يستثار إلا الضمائر المتصلة. من ابن مالك قال لكم كمان ومن ضمائر النصر عرفنا من ذا من هذا بمعنى بعض بعضية المتصل يعني. هو المتصل مقصود ايش؟ مقصود هو المتصل يعني المتصل المرتفع كمان يعني. لا لا لا المرتفع يستفيد من قلبه هو من ضمائر النصر يعني المتصل من ضمير الرفع. نعم الضمائر الرفع المنفصل لا تستطيع. واضح مين هذا كم بمعنى بعض مش كلها هذا اشارة الى المتصل. نعم الف والواو والنون ونون النون لا يستطيع هذه الضمائر لا تستطيع انها تبرز انها بارزة تلزم البروز كما قلت لكم.